صوت العرب من القاهرة. وأمين صبري في حديث الذكريات. أصدقائنا المستمعين، يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي بأديب كبير في عالمنا العربي، كتب القصة والمقالة ولكنه أبدع في المسرح. مسرحه ينبض بالحياة المصرية وبحب مصر، أحب الفن وقرر أن يكون الفن حياته، وقد كان رغم بداية حياته المختلفة. قرأ كثيرا في الأدب والتاريخ والفن قبل أن يكتب ويثري المكتبة العربية. ضيفنا هو الأستاذ سعد الدين وهبة، وكيل وزارة الثقافة. الحقيقة فندم، احنا سعداء ان احنا بنلتقي بيك النهاردة، ويمكن واخدينك من وسط اعمالك الكثيرة جدا في وزارة الثقافة. ولكن لو نبدأ مع بعض رحلة الى الوراء، حضرتك اول ما تتذكر في الطفولة تتذكر ايه وفين؟ هو الحقيقة انا ولدت في قرية في محافظة الدهلية اسمها دميرة، مركز طلخة. ووالدي كان موظف في إحدى الدوائر الزراعية اللي كان بيملكها بعض أفراد الأسرة المالكة السابقة، ونقل وأنا عندي سنتين إلى منطقة أخرى برضو من ممتلكات هذه الأسرة في وردان مركز إمبابة في محافظة الجيزة. ووردان دي اللي أذكرها. يعني كنت عايش فيها. طب نقدر نقول مثلا في الوقت ده كانت الحياة شكلها ايه؟ كان ايه اللي بيلفت نظرك؟ كنت طفل عادي؟ كان في شيء متميز بالنسبة لحضرتك؟ هو اللي اذكره حقيقة، طبعا هي كانت قرية، وقرية صغيرة، ويمكن اذكر طفولتي في القرية زي اي طفل بينشأ في قرية. العابنا محدودة جدا، وخيالنا اللي بيصور لنا الحاجات اللي ما بنشوفهاش او بنسمع عنها بيسرح في حاجات كتير. بس يمكن في الفترة دي اذكر حاجات محددة كان لها يمكن اثر كبير جدا في حياتي بعد كده. زي ايه؟ اذكر مثلا وانا في القرية دي سمعت الراديو لاول مرة، مش في القرية نفسها، فيه بعد بين القرية، وكان فيه نقطة بوليس أو نقطة شرطة. نقطة وردان كانت بتبعد عن القرية عدة كيلومترات. ضابط النقطة ده أول واحد في المنطقة جاب راديو، وكان لسه المحطات الأهلية موجودة قبل ما تبقى الإذاعة الرسمية. فكان له صلة بوالدي فعزمنا عشان نسمع الراديو. كان عندك كم سنة بقى؟ يمكن هي طبعا الإذاعة المصرية كانت 34، يمكن الكلام ده كان 32، يمكن كان عندي حوالي 7 سنين. طب يا أول ما مش فاكر أول ما سمعت إيه؟ فاكر كويس قوي قوي، لأن يومها ركبنا ركايب يعني حمير، ورحنا بالليل. وأعتقد الإذاعة كانت في الفترة دي كانت إذاعة خاصة، كان بيقول أول ما بيعلن المذيع كان في محطة بتقول هنا راديو الأمير فاروق. ده اللي أذكره. فكان يوم مطر، ويبدو أن المشوار كان مرهق بالنسبة لي في سني، فيمكن ما سمعتش من الإذاعة إلا الجملة دي ونمت. وآخر الليل صحوني، أو لما الإذاعة خلصت سهرتهم يعني، والإذاعة خلصت كل حاجة، رجعت. تاني يوم الصبح الولاد في اصحابي بقى وزمايلي اتلموا حواليا وعارفين ان انا كنت بسمع الراديو امبارح. الاعجوبه الجديده اللي بيسمعوا عنها وما شافوهاش ولا سمعوهاش يعني. فقالوا لي سمعت ايه؟ في الحقيقه انا ما سمعتش حاجه، وطبعا مش معقول هروح اقول للولاد انا روحت نمت يعني. فابتديت الف قصص، ويمكن ده بدايه موهبه التاليف. طب حضرتك دخلت مثل كتاب وقتها في القريه؟ دخلت الكتاب لمدة سنة واحدة. وبعدين كان في وردان ما كانش فيها مدرسة، فروحت مدرسة في قرية جنبنا اسمها جريس. كنت بتروح وبترجع على وردان؟ كنت بروح الصبح وارجع في النهار على ركوب على حمار يعني. طب الدراسة الابتدائية يعني مضيتها في؟ لا، بعد كده قعدت في جريس، دي كانت مدرسة أولية. قعدت فيها شوية وبعدين دخلت مدرسة وردان الابتدائية. كان فيها بقى مدرسة ابتدائية؟ فيها مدرسة ابتدائية بعيد عن القرية شوية، برضو كنا بنروحها بالركايب. ووردان الابتدائية كانت مدرسة أميرية. دي أول مدرسة أميرية أدخل. يعني نقدر نقول إن حضرتك قعدت في الريف المصري مدة طويلة، بحيث إن أنت فعلا تشبعت من نقول إيه، من تراب. لا، أنا من تراب الريف طبعا. يعني حياتي كلها، يعني أنا قعدت من أول ما اتولدت لغاية نص المدرسة الثانوية في الريف. يعني هو أنا بسأل السؤال ده لأنه هو طبعا ده باين في أعمالك، إحساسك بالمصرية الشديدة، وإحساسك أيضا وبصفة خاصة بالريف يعني. وبعدين قد ايه الفلاح ما بيبقى مظلوم، وايه اللي ظلمه، والاشياء دي كلها ظهر في أعمال. يمكن كمان وجودي في، يعني كان والدي بيشتغل عند المالك. وانا عايش مع الفلاحين اللي هم كانوا بيلاقوا صنوف العذاب من الملاك. يمكن كان ده بيخليني برضو حاسس قوي بالظلم، وحاسس بالمظلومين وشايفه، وعارف مصدره. وعارف هو جاي منين. ويمكن برضو الانتسابي إلى بطريقة ما إلى موظف عند المالك. برضو يمكن اداني شعور داخلي كده بشيء من شعور بالذنب. يمكن ده انعكس بعد كده، أو حسيت إن أنا في عنق دين داخلي لازم أرده في الدفاع عن الناس دول وعن حقوقهم، اللي أنا في الواقع واحد منهم، ولو إني واخد شكل معين أو أسرتي واخد شكل معين تاني. إنما هذه الأشياء ما مرتش عليك مر الأشياء العادية، لأنه هو ده كان الحال، فأصبح عادي يمكن الإنسان العادي تمر عليه ده. لا، هو ممكن هي فيه قطعا في كل إنسان في يعني قوة جذب لأشياء معينة. يعني في برضو كتاب آخرين مثلا نشأوا زي في الريف، ثم انتقلوا مثلا إلى القاهرة، كتبوا عن الحارة أكثر ما كتبوا عن الريف. وأنا يمكن المدة اللي قعدتها في اسكندرية بالذات مثلا أكثر زمنيا في المساحة الزمنية أكثر من المدة اللي قعدتها في الريف. ومع ذلك ما كتبتش كلمة واحدة مثلا عن الصيادين أو عن الأحياء الشعبية في الاسكندرية زي الأنفوشي أو غيرها. إنما حسيت الريف قوي. يبقى كان قطعا في داخلي شيء بيتلقى بحساسية شديدة جدا كل اللي بشوفه واللي بمر بيه واللي بيحدث قدامي في القرية المصرية. طب أستاذ سعد، حضرتك لما كنت تشوف مثلا حاجة يعني من حياة الفلاح، أو يعني من نقول إيه عادات الريف أو كده، كنت تقعد تفكر فيها وانت صغير، ولا كان ده اتخزن جواك؟ لا، اتخزن جوايا. هو طبعا كانت المسائل يعني لما يكون واقع غير عادية كانت بتلفت نظر طبعا. إنما الحياة العادية كانت بتمر عادية في وقتها. بس كان فيها شيء برضو يعني تساؤلات يمكن الواحد ما كانش بيقف قدامها كتير، إنما من غير شك كانت بتختزن. لما أتيح لها فرصة التعبير عن نفسها عبرت ببساطة يعني. طب حضرتك يعني في المرحلة الابتدائية كانت ماشية عادي خالص، ولا ابتديت مثلا تقرأ تهتم على القلب؟ لا يعني أنا سبت وردان وأنا في تانية ابتدائي. ووالدي برضو نقل كأي موظف إلى تفتيش اسمه الخزان في مديرية محافظة البحيرة حاليا، في مركز المحمودية. وكان بعيد جدا عن المدرسة. فالحقيقة برضو حصل لي شيء من سوء الحظ أيامها. كان أقرب مدرسة إلى تفتيش الخزان دمنهور الابتدائي. وفي نفس الوقت كان فيه واحد صديق لوالدي كان فاتح مدرسة أهلية في قرية قصاد سوق اسمها درشابة، فالتقوا وسألوا عني، فقال له والله ده أنا يعني جيت في المنطقة هنا وناوي أدخله مدرسة دمنهور الابتدائية. فقال له طب ما تجيبوا المدرسة بتاعتي، وفعلا دخلت مدرسة درشابة الابتدائية. وليه حضرتك مسميه نوع من سوء الحظ ده؟ هقول لحضرتك ليه من سوء الحظ. أنا دخلت سنة تانية ثم نقلت الثالثة ثم نقلت الرابعة. وبعد كده حصل ظروف معينة تقتضي أن أنا أدخل مدرسة دمنهور الثانوية الابتدائية الرسمية يعني الأميرية، كانوا بيعملوا امتحانات قبول. فامتحنوني من ثالثة الرابعة فسقط، فامتحنوني من تانية لثالثة فسقط، فدخلت تانية تاني. فراح علي السنتين اللي أنا قعدتهم في مدرسة درشابة، واللي والدي الله يرحمه وداني هذه المدرسة مجاملة لصديقه. فرجعت دمنهور تاني في سنة تانية. لكن كنت سنك أكبر ولا كنت أنت داخل صغير يعني؟ لا أنا داخل أولا صغير، بس طبعا سني كبر لما حصل الردة دي أو ضياع سنتين. بعد كده مشيت في دمنهور لغاية ما خدت الابتدائية من دمنهور، ثم دخلت مدرسة دمنهور الثانوية لغاية سنة تانية، ونقل والدي بقى مرة تانية إلى تفتيش في المعمورة. فدخلت مدرسة الرمل الثانوية وأخدت منها الثانوية العامة أو التوجيهية زي ما كنا بنسميها أيام. طب يعني إيه الأشياء بقى اللي كانت بتكون بداية الاتجاه شاف الموهبة أو كده؟ كانت الأول قراية، لأن جدي كان رجل ريفي بس كان قارئ، ووالدي أيضا كان متخرج من مدرسة زراعة، من مدرسة الزراعة بتاعت أيامها، وكان قارئ جدا، وكان ساعات يقول شعر أو حاجات من دي. يعني الكتاب كان موجود في البيت؟ لقيت في البيت كتب، وكتب من نوعية معينة. لقيت في التاريخ الإسلامي كتب كثيرة جدا، لقيت أكثر من تفسير من تفسيرات القرآن، لقيت بعض دوائر معارف، دائرة المعارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي، شوية كتب بتحيط بجوانب كتير من المعرفة. فأنا ابتديت أقرأ الأول، وأقرأ قبل سني، وشايف كتب في البيت ولازم أقرأ. كنت بتفهمها؟ بعضها كنت بفهمه وبعضها ما فهموش. وأذكر أن أنا أول يوم رحت فيه مدرسة دمنهور الابتدائية ان انا اشتريت جرنان كان بتعريفة، ويدوب فكيت طلاسم العناوين الرئيسية. يعني كان في شيء كده من الاحترام والتقديس للورق اللي فيه المكتوب، يعني الكلام المكتوب في ورق. وده يمكن طبيعي عند الفلاح، طبيعي انه يحترم قوي الورقة المكتوبة ويشيلها طبعا. ودايما يقولوا في مثل ريف الطريف، يقولوا مسكوا فرعون بخط ايده. الكتابة دي مسألة يعني هامة جدا. فانا ابتديت اقرأ لغاية في مدرسة دمنهور الابتدائية، ابتديت احس ان انا عايز اكتب. اذكر في الفترة دي كنت في سنة تالتة ابتدائي، وكان جنبي فنان، هو فنان موجود ومشهور دلوقتي اسمه محمد اللقاني، كان قاعد جنبي في التخت. انا كنت شاطر قوي في العربي، وهو كان شاطر في الحساب. وكان شاطر في الرسم ايضا بيرسم. فكان في جيبي مليم ونكله، وكنا ساعات نحطهم تحت الورقه كده وبكعب القلم نضغط عليهم كده فتبان تطبع على الورقه. فقعدت اعمل تكوين كده على ورقه، نكله ومليم، نكله ومليم، وبعدين كتبت بيهم بالنكله والمليم كلمه الفلوس. وبعدين قلت للقاني تيجي نعمل مجله نسميها الفلوس. قال لي يلا. فعملناها على ورقتين من وسط الكتاب بتاع وزارة المعارف، فرخ الأربع صفحات، وكتبنا الفلوس. وكنت يعني حريص أوي أن أنا أكتب فوق بخطي يصدرها ويحررها محمد سعد الدين وهو. وقعدت أكتب بقى نقد للمدرسين اللي بيدرسولنا، وتريقة على التلامذة، ومقالة في يعني زي شكل المجلات اللي كنا ابتدينا نشوفها ونتأثر بيها، وكان محمد الآن بيرسمها. فطلعنا منها عدد واحد وشافها مدرس العربي، فطبعا كنت أنا متريق عليه في المجلة، فطبعا كانت العدد الأول والأخير، وساءت علاقتي بيه جدا لغاية ما اتنقلت سنة رابعة. في أجازة الصيف، قبل أجازة الصيف، كان في كتاب صغير كتيب قصص اسمه قصتي، كانت بتطلع مرة في الشهر، وكانت بتتباع بقرش تعريف. كنا بنتلهفها في التلامذة، وكنا نروح المكتبة ندور على الأعداد القديمة نقراها. كانت قد كتابك أو اقرأ اللي بيصدر الوقت. فقريت أنا قصتين ثلاثة من دول وبهروني جدا. فقررت أن أنا أقلد واحدة منهم وأكتب قصة. أنا طبعا كنت بريد جدا في الرسم، فكان عندي دفتر رسم الخرط فاضي، فقصيته بحجم الكتاب. حتى عايز تكتب يعني الشكل كمان زيه. زي قصته. وكتبت قصة، وأذكر أنا أيامها قريت قصة اسمها مدمس أكسفورد على شاب مصري هاجر وعمل محل فول في لندن، وقصة يعني اللي أذكره منها الاسم العنوان والفكرة الأساسية. فيبدو أن أنا كتبت حاجة قريبة منها أو حاجة زيها يعني، ولغاية ما كملت القصة كتابة بخطي على الورق اللي في حجم الكتاب اللي بيطبع. وبعدين قررت أن أنا أطبعه كمان. أطبعه إزاي؟ فقلت الكتاب احنا بنشتريه الزبائن يعني بياخدوه بتعريفه، فيعني يبقى مكلف مثلا الراجل صاحب المطبعه 4 مليم مثلا ويكسب مليم، وانا محتاج لكام نسخه، انا حدي نسخه لفلان ونسخه لفلان ونسخه للرايه لابويا ولاخواتي في البيت، يبقى انا محتاج العشر نسخ. العشر نسخ في 4 مليم يبقى ب40 مليم. حسبة سهلة قوي. يا ريت احوش لغايه ما كملت الـ4 ساغ. ابتديت ادور على مطبعه، فدخلت في حواري دمنهور بقى ادور على مطبعه صغيره يعني هتطبع لي كميه بسيطه. فلقيت مطبعه لازلت اذكرها في شارع وراء المديريه، شارع مدحضر كده يعني، لما اروح دمنهور الوقت لغايه دلوقتي افتكره. وجايز المطبعه لسه موجوده اسمها مطبعه الاهرام. قعدت كل يوم اروح قدامها واجي، وعشان اكلم الراجل ازاي واعرف صاحب المطبعه بقى يعني مشوار يومي، لان كانت قريبه من المدرسه الابتدائيه، فكنت ما بخرج قبل ما اروح لازم افوت على المطبعه واتخيل ان الكتاب بيطبع وان المكنه بتدور ازاي، واقف من بعيد على رصيف التاني اقعد اتفرج اسمك عليه والكتاب في جيبي. لغايه ما تجرأت في يوم ورحت للراجل قلت له انا عايز اطبع ده. قال تطبعه ازاي؟ قلت له زي، وطبعا واخد نموذج من قصتي من مدام أكسفورد معايا. فضحك قال لي ومعاك فلوس؟ قلت له معايا 4 ساغ. فرمى الكتاب. رمى قصتك بقى. قال لي مش لعبه يعني، عاملني بجفوه يعني. الكتاب طبعا الشارع حاره صغيره كلها ظبط وبتاع واحلى، فشلت الكتاب وانا تعيس جدا. امل بقى لمده ايام وروحت قعدت اعيط، وطبعا اتهمت الراجل ان هو الراجل وحش، وان انا يعني ما عملتش حاجه يعني تستاهل انه يطوح انتاجي الادبي في الطين. لكن ما وريتهاش لحد يقراها؟ وريتها بقى لزمايلي في الفصل. وأروح وطبعا اللي اتريق عليا واللي شجعني يعني ما كانتش، لكن ما حدش كبير قراها؟ لا ما خفت، ما فيش بعد الحركه بتاع الراجل دي خفت اوريها لحد. طب حضرتك كنت اهم حاجه تحب تقراها ايه؟ القصص والتاريخ والشعر مثلا وكده. لا حاولت اكتب شعر بعد كده يعني وانا في ثانوي، وحفظت كميه كبيره جدا من الشعر، بس حفظتها يعني انا يمكن بعد ما دخلت ثانوي وكنت في الرمل الثانويه، انا اصدرت بقى مجله مطبوعه في الرمل الثانوي سنه 43، وانا مجله مدرسيه يعني مدرسيه، وكنت انا اللي يعني والدي كان بيدفع تكاليفها، وانا اللي كنت بقف ابيعها على باب المدرسه. طلعت منها عددين. دي كانت مجلة يعني لها شكل المجلات المحترمة ومطبوعة على مطبعة. لكن اللي كنت بتقرأ أو قراءتك في هذا الوقت كانت معظمه أدب عربي يعني؟ معظمه أدب عربي لغاية وأنا في الثقافة اللي هي 4 ثانوي، السنة اللي قبل التوجيهية، كان قريت كتاب لسومرست موم، رواية اسمها ريزورز إتش حد الموس. وفي نفس الفترة كان الفيلم معروض في السينما، فالقراية ما أسعفتنيش أن أنا أفهم الفيلم قوي، أفهم القصة قوي، فلما رحت الفيلم يعني قريتها باللغة الإنجليزية، قريتها إنجليزي وما فهمتهاش قوي يعني. فشفت الفيلم فبهرني الفيلم، فرحت قريها بقى تاني، فرجعت قريتها تاني وابتديت أعود نفسي على قراية الإنجليزي. وابتديت فعلا اقرا مسرح انجليزي. ايه اللي خلاك تقرا مسرح بقى يعني؟ لان قريت بعض مسرحيات مترجمه في الفتره دي بقى، كنت ابتديت يعني قراءه الادبيه تنتظم، فابتديت اقرا الرساله مجله الرساله وابتديت اروح لمحلات الروبابيكيا في اسكندريه، وانا لغايه دلوقتي حافظهم محل محل واشتري النسخ القديمه من الرساله والروايه. في الفتره دي بالذات فتره ثالث ثانوي ورابعه عرفت توفيق الحكيم شخصيا يعني؟ لا ولا قراءتك؟ انا عرفته شخصيا بعد 20-25 سنه. عرفت بقى، عرفته يعني ككاتب من يوميات نائب في الأرياف اللي كان بنشرها مسلسلة في مجلة الرواية اللي كان بيصدرها المرحوم الزيات. ويمكن دي برضو عملت في حضرتك حاجة، لأن دي لا هي دي بقى يعني توفيق الحكيم فعلا اللي وجهني قوي للمسرح. يعني أنا كنت يمكن ما فيش كتاب بس مش كان من يوميات نائب في الأرياف. لا قريته بقى، كملت توفيق الحكيم لدرجة أن أنا قريت كل ما أصدره أو كتبه لغاية الفترة دي. لغاية 44-45 يعني فعلا أستاذ الحكيم أثر في حضرتك؟ مش عايزة شك أثر فينا كجيل كلنا يعني. طبعاً. بس قبل ما أقرأ توفيق الحكيم كنت قريت مسرح إنجليزي. لكن قبل كده بقى، قبل ما يعني اول المرحله الثانويه ما انتقلت الى الاسكندريه، فتحت لك اسكندريه مثلا افاق اوسع؟ يعني مثلا مكتبه البلديه هناك. انا في دمنهور كنت عرفت مكتبه البلديه في دمنهور، وكنت احد المترددين عليها كل يوم بعد ما اروح البيت اغير وانزل اروح المكتبه. لما رحت مكتبه اسكندريه كنت بروح المدرسه في الرمل، انما البيت في المعمور. والمعمورة طبعا مش المعمورة دلوقتي، المصيف هي اصلا كان اسمها اصلا في الاسم في الاصل اسمها الخراب. يعني المنطقة اللي فيها المعمورة حاليا كان اسمها حوض النبء والخراب. وبعدين لما السلطان حسين كامل اشترى ارض هناك والسلطانة ملك، فقلبوا اسم الخراب الى المعمورة. العكس بقى. وبعدين بقت المعمورة بتاعت دلوقتي، انما هي كانت جزء كده من قرية في تفتيش ملك عمر طوس. فطبعا المكتبة موجودة في البلد بس بعيدة قوي عن بيتكو. فكلمت والدي، فكان يعرف صديق له، يعرف راجل الله يرحمه كان اسمه الشيخ بشير الشندي. ده كان أمين مكتبة اسكندرية. فأداني كارت له ورحت له، قلت له أنا الوقت باجي بالقطر من المعمورة، والاستعارة هنا الخارجية بتدوا كتاب واحد. فأنا ما أقدرش، أنا بخلص كتاب في يومين. فعمل لي استثناء، وكانوا بيدوني في الاستعارة المرة كتابين عربي وكتاب إنجليزي. ثلاثة يعني؟ ثلاثة. كان إيه النوعيات اللي بتختارها؟ أدب وتاريخ؟ أدب وتاريخ. وبعد فترة كده ابتديت أقرأ فلسفة وعلم النفس. طب الأدب إيه؟ روايات؟ روايات. روايات، قصص، مقالات نقدية، يعني على اتساع. طب كنت بتختار إزاي حضرتك يعني لسه عالم جديد؟ يعني حد كان بيقولك مثلا؟ لا كنت بقى من كتب، من المجلات، تتبع بقى المجلات الأدبية، بقيت أعرف أسماء وأقرأ عن نقد، عن مثلا عن عمل لكاتب معين فيا أرفضه يا أقبله. وبعدين ابتديت أنا أنظم قراءتي. مشيت بتسلسل تاريخ عصور الادب العربي مثلا. مسكتها بقى مسألة تاريخية زمنيا يعني. فابتديت مثلا اقرا شعر جاهلي. واحفظ شعر جاهلي، فحفظت المعلقات السبع. وبعدين ابتديت يعني اخلص شعر الجاهلي، فابتدي اختار من صدر الاسلام والعصر الاموي والعباسي وهكذا. بالتسلسل التاريخي باختيارات معينه. ولذلك انا كنت حافظ يعني، ولغايه دلوقتي يمكن حافظ مجموعه كبيره جدا من الشعر العربي. يعني ممكن اقول بعض معلقات لغايه النهارده يمكن يروح من المعلقه 10-15 بيت، انما الباقي كله حافظه وحافظه لغايه دلوقتي. يا استاذ سعدين وهبه، القراءه هامه جدا بالنسبه للفنان كفرشه يعني طبعاً. او نقول كارضيه يقف طبعاً. عليها طبعا مش عايز اشك، وما فيش واحد بيكتب من غير ما يقرا ابدا. يعني القراءه بتبقى جزء من الموهبه ولا من الثقافه؟ هي الاثنين. يعني هو الانسان الموهوب هيكون برضه هيبحث عن القراءه. وبعدين القراءة بتزود ثقافته، والمرحلة القراءة يعني لازم تسبق مرحلة الإبداع. مش عايز أشك. ممكن حتى لو حصل إبداع دون صقل بيبقى مجرد نبت كده يعني لمعة كده وبتنطفي على طول. زي القصة الأولانية بتاعتك. طب المرحلة دي بقى كان برضو باقي الفنون بيلفت نظرك؟ يعني المسرح بقى، الممثل على خشبة مسرح، السينما، الغناء كده ولا المسرح؟ لا الحقيقة في الفترة دي بالتحديد هي التكوين الثقافي والأدبي والفني. التقيت بالمسرح، أنا طبعا كنت بشوف المسرح في القرية. مسرح سامر. ولا زلت أذكر الشخصيات اللي كانت بتمثل، وكنت فعلا معجب بيهم جدا ومرتبط بيهم. وساعات لما كانوا يجوا في المولد، يعني أنا أذكر في تفتيش الخزان كان في مولد السيد أبو القاسم سنوي طبعا في تاريخ معين بالتاريخ الهجري، كان بيحصل فيه تمثيل، فكنت بروحه مولد أبو الريش في دمنهور. فكنت دايما أدور على حلقات التمثيل وأقعد أتفرج عليه واتبسط جدا. المسرح بقى كمسرح التقيت به في اسكندرية في الفترة دي بتاعت سنوي، في وبالتحديد في المسرح القومي، أعتقد كان اسمه أيامها المسرح الحديث حاجة كده. والحقيقة ارتبطت قوي بالمسرحات المترجمة. يعني شفت غادة الكاميليا أيامها، وشفت الحاجات بتاعت الأربعينات. هو كان معظمها في الوقت ده مترجم برضه. كانوا بيعملوا موسم في اسكندرية في رمضان على مسرح لونا بارك اللي في شارع الأزاريطة اللي في الإبراهيمية. طب بهرك عالم المسرح قوي من القراءة ولا من الرؤية؟ من الرؤية طبعا، القراءة الأول. لما شفته على ما شفته مجسد بقى كتمثيل بهرني، إلى درجة إن أنا اتعرفت بواحد برضو، كانت المشكلة الاقتصادية طبعا مشكلة حادة يعني. جاب لي بون أروح بيه كل ليلة في المسرح بتاع لونا بارك ده. هو تشوف المسرحية كذا مرة يعني؟ أشوف يوميا موجود هناك وبشوف المسرحية كل يوم. واروح في اخر قطر او في اخر اتوبيس واتعب جدا واشوف المسرحيه تاني. طب ما بتملش ما انت عرفت القصه بقى وعرفت يعني كله. ارتبطت بيه بشكل غير عادي. كنت بتقعد وسط المتفرجين ولا بتدخل؟ لا بالمتفرجين، وبعدين هم خارجين اروح اقف على باب الكواليس واتفرج عليهم. وابتديت اعرف واتضايق، مثلا زينب صدقي كانت بتلعب غادة الكاميليا النهارده كحت عدست تعبانه خلاص بقيت كل حاجه يعني. ابتديت بقى ايه، بقيت من الاسره بس من بعيد يعني. طب والدك ما كانش متضايق من اهتماماتك دي، يمكن تصرفك عن العلم او التفصيل؟ هو الحقيقه يعني كان فيه ميزه من الحاجات اللي نفعتني قوي، انه كان بيسيبني اتحرك في نطاق حر قوي يعني. يعني حتى لما اشتغلت في السياسه بعد كده وبقيت مثلا يجي لاني محبوس في سجن او حاجه، فكان يعاتبني اعتاب رقيق يعني. او مثلا بيزورني وخارج من السجن فاقول له هات فلوس مثلا، فيضحك يقول لي يعني انت تحبس ولا ادفع التكاليف يعني. بس كان رقيق جدا معي. وبعدين يبدو انه كان حاسس ان عندي حاجه، فما كانش بيحاول يقف قدامي او يحطمني او يقسو علي اطلاقا. لما كتبت بقى وانا في سن صغيره برضو كان بيبقى كنت بحس انه بيتبسط. ما هو الدرجه هو يعني كان بيصرف على مجله. كان اسمها ايه المجله اللي حضرتك اصدرتها في اسمها نحو الكمال؟ كنت بتكتب فيها ايه؟ كل حاجه يعني. كتبت في التاريخ الادبي، فاكر انا العدد الاول كتبت مقاله عن بهاء زهير وكتبت فيها قصه العدد رحمة الله حاجة كده. وكاتب فيها قصيدة شعر، وكاتب فيها مقال سياسي، لأن أيامها كان بدايات تكوين الجامعة العربية موجودة في الساحة السياسية، وفيه اجتماعات بين القادة العرب. كان الملك فاروق وملك عبد العزيز آل سعود وشكر القواتلي ورياض الصلح في الفترة دي. كتبت في القومة العربية وكتبت في اجتماعات رضوى، فاكرها كان في اجتماع أيامها، وكتبت كل حاجة في المجلة كلها. وكتبت حكم أنا كنت بحررها كلها من أولى لأخرها، وما كنتش أسمح لحد تاني إنه يجي ناحيتها. طب أستاذ سعدين وهبة، ده كله كان نقول إيه يعني، بتبني ذاتك فنيا أو بتبني نفسك، إمتى ابتديت بقى تعطي؟ بعد فترة كبيرة جدا. أنا أولا في الفترة دي بالذات تجرأت على النشر. فين؟ نشرت في مجلات كتيرة قوي، وجالي بعد كده ردة غريبة جدا، امتنعت عن النشر. أنا نشرت أيام الفترة دي في مجلة الثقافة اللي كان بيصدرها المرحوم أحمد أمين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ودي كانت مجلة مستواها عالي جدا، وما كنتش طبعا بقول طالب ثانوي ولا حاجة، كنت بكتب عنوان البيت لأن طبعا ما كنت أخاف يعني يتعاملوا معايا كتلميذ فما يتنجمليش حاجة. كتبت في مجلة الإسلام اللي كان بيصدرها أمين عبد الرحمن الله يرحمه، كتبت في مجلة كان مجلة أسبوعية، جريدة أسبوعية اسمها العروة الوثقى، كتبت في مجلة، في مجلات بقى سياسية، كتبت في مجلة اسمها الشعلة كان بيصدرها أستاذنا ربنا يشفيه موجود دلوقتي محمد علي حماد، كتبت في الحوادث كان بيصدرها واحد اسمه عفيف شاهين، كتبت في الفترة دي في مجلات كتير، وكان في أسماء مجلات كتيرة قوي بتطلع وتختفي خلال تطلع شهر شهرين. كنت بتكتب برضو في المجلات الأدبية القصة. ابتديت أكتب قصة قصة قصيرة. وابتديت أكتب، وده يمكن اللي هتستغربي له شوية، في التصوف. قريت شوية في التصوف، مشيت في التصوف شوية، فبتديت أكتب في التصوف. لكن حضرتك بتقول إن حصل لك ردة بعد كده بشوية، هقول لحضرتك. الفترة دي بقى كتبت فيها الحاجة، وكتبت كمان كتير قوي في تاريخ الإسلام. يعني أنا كنت عامل باب اسمه صفحة، اسمها صفحة الإنصاف. كنت بقى أنصف فيها عظماء الإسلام اللي التاريخ ظلمه. يعني مثلا قيل أن عثمان بن عفان كان ضعيف الشخصية، فأنا طبعا أدور في مستندات تاريخية على ما يثبت العكس، أن هارون الرشيد كان مسرف وكان في عهده مثلا الخمر والميسر، يعني الحاجات دي، فبرضه أحاول أنصفه. خالد بن الوليد برضه التاريخ ظلمه في بعض الحاجات، فكنت واخد صف المظلومين من عظماء التاريخ وبكتب صفحة كل أسبوع عن واحد منهم. كتبت كتير في الباب ده. انما ده شيء جميل، لانه هو حضرتك بتكتب ونقول ايه، بتتعلم من يعني ايه طبعا. اما تمسك مثلا لا طبعا عشان اكتب مقاله ارجع لكذا مرجع كتب كبار من المراجع يعني التاريخيه، الكتاب من جزئين وبدور على هنا يعني اتعلمت. بتصور ان حضرتك كنت تستمتع ايضا طبعا، اتعلمت البحث وجايز في حالات يعني طريق ازاي الواحد يدور على موضوع في كذا كتاب من المراجع الهامه دي. طب نرجع لسؤال بقى، سبب امتناعك عن النشر بعد النجاح. بعد هذه الفترة وبعد ما نشرت اتفتح أمامي باب الثقافة الغربية. من سمر ستموم. من سمر ستموم ثم على طول شكسبير. فابتديت أقرأ شكسبير، وابتديت أقرأ سمر ستموم، وابتديت أقرأ فلسفة. كل ما تزيد قراءاتي أتضاءل في نظر نفسي، لغاية ما جيت في حوالي سنة 46 وتوقفت نهائيا. وأذكر آخر قصة نشرتها كانت في مجلة البعث اللي كان بيصدرها الدكتور مندور الله يرحمه. توقفت نهائيا وابتديت أخجل حتى مما نشرته قبل كده، يعني أنا كنت بكتب إيه وبعمل إيه. وابتديت بقى في قراءة من نوع آخر، وده اللي قدني فعلا إلى أن أنا أدخل في كلية الأدب قسم فلسفة بالذات. الفترة دي كنت دخلت كلية الشرطة. ودخلتها برضو لسبب طريف. أن أنا الوالد بقى ولا الوالد لسبب سياسي، أن أنا في الفترة اللي قبلها على طول كنا خارجين من الحرب العالمية الثانية، يعني كان في نهايتها، وكانت الأفكار في مصر ابتدت تتحرك، الفكر الوطني في اتجاهات مختلفة. وأنا بدور زي أي شاب في جيلي على الخلاص، فانضميت لأحزاب كتير، والآخر قررنا أنا ومجموعة أن احنا نعمل شبه تكوين حزبي. فقبض علينا وابتدينا نشترك في أحداث سياسية ومظاهرات وغيرها. فالسنة الأخيرة ليا في ثانوي كان والدي جاي استلمني من قسم الرمل أكتر من مرة. كان مأمور القسم صديقه، وكان في أجازة الصيف نقل إلى قائد كلية البوليس زمان. كلية البوليس كانت عارف أكثر. فقابل والدي في الصيف فقال له هتوديه فين؟ طبعا انا اتجاهي طبعا زي ما حكيت كله كان اتجاه ادبي وصحفي، وكنت غاويت الصحافه قوي. فقررت ان انا ادخل الصحافه، ما كانش فيه موجود في ايامها اي معاهد صحفيه او كليه اعلام او غيره الا في الجامعه الامريكيه. فجيت القاهره وسحبت استمارات الجامعه الامريكيه ومليتهم عشان ادخل قسم الصحافه، وانا لازلت محتفظ بالاستمارتين دول لغايه دلوقتي. في نفس الوقت كان والدي وضب مع قائد كليه البوليس ده انه يقدم لي في كليه البوليس، وجينا القاهره سوا فعلا. فقال لي قلت له احنا مش هنروح كل، انا عارف انها كان اسمه ميدان الاسماعيليه اللي هو ميدان التحرير اللي كان فيه الجامعه الامريكيه. فمنزلنا في محطه باب الحديد وخدنا تاكس، فلقيته بيقول له العباسيه. نقلوها ولا ايه؟ فقلت له احنا بتقلي هنفوت على فلان نسلم عليه. رحنا الكليه قعدنا، دخلنا قابلنا المدير، طبعا انا عارفه، سلم والدي عليه وسلمت عليه وقعدت. وبعد شويه كده داس على جرس، فدخل واحد صور قال له خدوا قيسه. قيس ايه؟ اما بصيت لوالدي بدهشه كده، قال لي هياخد مقاسك يمكن ما تنفعش في البتاع يعني ما تفتحناش بقى وخش بتاع. فروحت قاسوا طولي وصدري ورجعت لقيت والدي بيطلع من ظرف جايبه ورق وحاجات من دي وبيديها للمدير، ولقيته جايب معاه، كان طبعا الدخول الكليات دي بواسطه، جايب معاه جواب من الامير عمر طوسو اللي والدي بيشتغل عنده، جواب توصية يعني. وكان في حاجه اسمها كشف الهيئه، كنا احنا بنسميه زمان كشف الواسطه. لان كان بيقعد مدير الكليه وقدامه دول مثلا فلان باشا ودول الامير فلان ودول كذا، فدول اللي بيدخلوا الكليه. فالغرض خرجنا من العمليه دي بعد ما قدم لي وخدوا مقاس صدري وطولي، ورحنا اللوكندا في العتبه، فقلت له ايه اللي حصل ده؟ فحاول يقنعني ان ده الوحيد، الطريق الوحيد للخلاص من الحياه السياسيه. والقائد بتاع الكليه ده قال له بدل ما تسيبه تدخله الجامعه يتحبس، هاتوا كليه البوليس عشان يحبس الناس بدل ما يتحبس هو. طبعا ده ما تحققش، لان انا لما دخلت البوليس اتحبست برضه. اتحبست برضه في البوليس؟ وانا في كليه البوليس. طب وبعدين؟ لا اتحبست في اضراب البوليس بتاع 48. لكن يعني برضه فخضعت يعني لارادتهم. وقعدت في كليه المده اللي بيسموها مده المستجدين اللي هي 45 يوم. 45 يوم، وبعدين خرجت وانا قررت ان انا ما ارجعش تاني. كان القص الاول اندفع، كانت مصاريف الكليه ايامها 45 جنيه في السنه، وده كان مبلغ كبير. القسط الاول كان حوالي 15 جنيه. فرحت وبعدين لما قلت لهم في البيت لوالدتي الله يرحمها انا مش هرجع، فلقيتها ابتدت تعيط وابويا يقول العوض على الله في الفلوس اللي اندفعت. فلقيت ان انا يعني عملت مأساة عائليه، فاشفقا عليهم فقلت انا هرجع الكليه، بس انا بقول لكم اهو يوم ما اتخرج من الكليه دي مش هقعد في البوليس. فوالدي الله يرحمه قال لما تتخرج تبقى اعمل في نفسك، هتبقى مسؤول عن نفسك، اعمل في نفسك اللي انت عايزه. وفعلا رجعت الكليه وابتديت برضو اشتغل فن في الكليه. فعملت لفرقه تمثيل وابتديت اكتب مسرحيه. وابتديت اكتب شعر في الكليه ومقالات في مجله الكليه وحاجات من دي. وابتديت برضه اشتغل بالسياسه في الكليه. فاتحه بس برضه. لغايه ما اتخرجت من الكليه تعينت سنه، قعدت سنه في منوف، مركز منوف. اشتغلت بقى يعني كمان في البوليس اهو. اشتغلت سنه وبعدين نقلت اسكندريه، اتعينت في اللي هو بيسموها الوقت فرق الامن، كان اسمها بلوكات النظام زمان. وكان والدك ما زال في المعموره في الاسكندريه. دخلت قعدت سنه واحده في منوف وسنه في بلوكات النظام. في اخر السنه الثانيه اللي هي في بدايه سنه 51 نقلت الى مرور اسكندريه. فالمرور بقى كان يعني حريه اكتر من بلوكات النظام، كنا هناك زي نظام عسكري. واحد طول النهار بيقعد في الشغل في المعسكر يعني، فدخلت كلية الأدب. اسكندرية. بكلية أدب اسكندرية. جامعة اسكندرية. الدراسة بقى يمكن هي الدراسة اللي كنت بتتمناها. بالضبط كده. يعني أنا بقرأ بس مش مرتب. يعني بقرأ كتاب من هنا كتاب من هنا كتاب في الفلسفة الإسلامية وكتاب في الفلسفة اليونانية ومش منظم قراءات يعني. فدخلت كلية الأدب في سنة 51. قسم الفلسفة. وأنا في نفس الوقت بشتغل في ضابط في المرور. وكنت بروح الأول الكلية بملابس الضابط يعني. كنت ملازم أول وكنت بروح بسعد الموتوسيكل. ففاكر من الحاجات الطريفة أن أنا قاعد في بدرون كان قاعة محاضرات وراكن الموتوسيكل برا فأنا قاعد وشايف الموتوسيكل من الشباك. فعدى ولد ضرب الكلاكس فلقيت نفسي نسيت ان انا قاعد فصل استاذ وقلت بس يلا. طبعا الطلبه ضحكوا الاستاذ ضحك وايامها كان دكتور محمد حسين بيدرس لنا في اللغه العربيه روايه مصرع روايه كليوباترا في خان الخليلي لمحمود تيمور. وكان من شخصيات الروايه شخصيه واحد اسمه الشاويش سيد. وكان العربي بالذات اللغة العربية بتتاخد عام يعني كل أقسام بيبقوا قاعدين مع بعض. فكنا قاعدين في مدرج كبير وكل الدكتور ما يقول وقال الشاوي السيد كل الطلبة والطالبات يبصوا يضحكوا ما أنا لابس رسمي. فقررت أن أنا ما أروحش تاني الكلية بالبدلة الرسمية. في جنب كلية الأداب في جامعة اسكندرية اللي هي إدارة الجامعة دلوقتي في الشاطبي كان في نقطة بوليس الشاطبي. فروحت جبت قميص وبنطلون وحطيتهم في النقطة واروح قبل المحاضره بعشر دقائق اركن الموتوسيكل واغير وادخل المحاضره وارد. فضلت في البوليس لمده قد ايه يا استاذ سعد؟ قعدت في البوليس لغايه سنه 56 وبعدين انتقلت للصحافه. وبعدين قدمت استقاله من البوليس في قبلت في 1 مايو 56 يعني خرجت الى الصحافه على طول. كنت قبلها من 54 خرجت عمليا بس رسميا على الورق ضابط. كنت اصدرت مجلة البوليس اللي كان بيصدرها نادي ضباط البوليس أيامها. وكنت مفروض أن أنا ضابط في الجوازات ومنتدب للمجلة. فأنا عمليا سبت البوليس من 54 إنما رسميا سبته 56. يعني ليه ما قدرتش تكمل فيه أو قررت أن أنت بقى فعلا لا في ميول أكتر يعني اتجاه أقوى كتير جدا بلاقي نفسي فيه. وبعدين برضو اللي لقيته في البوليس كتبته يعني. لا ده كتبته قوي يعني هو الريف والبوليس ظاهرين جدا في أعمال أستاذ سعد الدين وهبة الفنية. مشيت بعد كده بقى في الصحافة قعدت من 56 استمرت في مجلة البوليس لغاية أواخر 58 وبعدين اشتغلت سكرتير تحرير جريدة الجمهورية ثم مدير تحرير جريدة الجمهورية. بينهم قعدت سنة ونص أو سنتين مدير تحرير مجلة الإذاعة. وفي سبتمبر 64 نقلت مع أول مجموعة من الصحفيين نقلت إلى مؤسسات في الخارج. اللي راح باتا واللي راح المؤسسة الاستهلاكية. أنا كان من حظي أن أنا رحت مؤسسة السينما. طب كويس يعني برضو من ضمن فاشتغلت حوالي 6 أشهر في مدير للتخطيط السينمائي في مؤسسة السينما والهندسة الإذاعية. ثم عينت رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي. قعدت لغاية أبريل 67 وبعدين رحت مدير إدارة النشر في دار الكاتب العربي ثم رئيس مجلس إدارة دار الكاتب العربي ثم رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ثم وكيل وزارة وكيل وزارة الثقافة للثقافة الجماهيرية ثم وكيل أول وزارة للثقافة الجماهيرية ثم وكيل أول وزارة الثقافة اللي أنا فيها حاليا. يعني أستاذ سعد الدين وهبة يمكن اتكلمنا كتير عن المناصب الوظيفية لكن مش ممكن بقى نتجاهل المسرح والأستاذ سعد الدين وهبة أكتر من كده. يعني اتكلمنا عن القراءة والفرش الثقافية المسرح بقى إمتى ابتديت فعلا تكتب وإمتى ظهرت أعمالك اللي أنت يعني إيه نقول عملت إعداد سليم وقوي ليها؟ هو الحقيقة يمكن أول خطوة كانت القراءة والقراءة الكتيرة والقراءة بنهم شديد جدا والفترة طويلة يمكن حتى في بعض المسرحيات اللي أنا قريتها في سن مبكرة شوية وحسيت أن أنا ما استوعبتهاش كلها رجعت لها بعد ما قويت في اللغة وقدرت يعني أقرأ براحة وقريت المترجمات كلها وقريت عن أدب المسرح يعني نقد أو تحليل لمسرحيات وبعد كده شفت مسرح على في الواقع. أول مرة أحس إن أنا عايز أكتب مسرح في وأنا في سنة توجيهية الثانوية العامة. كانت طلعت رواية لنجيب محفوظ اسمها رادوبيس. فقريتها معرفش إيه اللي خلاني أحس إنها تتعمل مسرح. فمسرحتها فعلا. وديتها لأستاذ اللغة العربية كان بيدرس في كلية البنات في اسكندرية كان يسموها كلية جناكليس. فأراها فقال لي عندك مانع أديها للبنات يمثلوها؟ فقلت له لا. ورحت أنا لأنتها واشتركت في إخراجها كده مع مدرسة هناك وطلعت على المسرح واتفرجت عليه. عندي باستمرار رغبة شديدة جدا بس خايف منها ان انا اكتب مسرح. مع ان حضرتك ابتديت قصة قصيرة. ابتديت قصة قصيرة. جيت بعد كده اصدرت مجموعة قصصية بعنوان ارزاق. ابتديت اكتب فيها من 54 55 56 ونشرت اكترها في مجلتنا هنا المجلات اللي كانت تصدر الاثنين والكواكب وروزا اليوسف ومجلتنا بعضها لسه يعني موجودة. ولمتها في مجموعة فاتنين من النقاد اللي تناولوا المجموعة بالنقد قالوا ده كاتب مسرح مش كاتب قصة قصيرة. عملت حاجة فيك أيضا لأن بعض المسرحيات مجرد حوار فقط بين شخصين أو ثلاثة وما فيهاش جملة اعتراضية إطلاقا. معلش لو مؤاخذة حط على كلام حضرتك هو يمكن ده كمان يبان أكتر إن حضرتك عندك ملكة الحوار فظيع خصوصا كمان في السينما. حضرتك بتعمل يعني سيناريو وحوار لكثير من الأفلام فده شجعني لأن أنا عندي الإحساس بالرغبة في الكتابة للمسرح بس خايف ومستهول المسألة ومستكبرها يعني اداك الدفعة. فلما جالي رأي من برايا واثنين نقاد لازلت أذكرهم دكتور عبد العزيز القط ودكتور إبراهيم حمادة وكان لسه بيدرس أيامها وكان بيكتب في مجلة اسمها العالم العربي والاثنين التقوا في النقطة دي فده شجعني ان انا يعني ان احساسي ما هوش خاطئ وان الاتجاه اللي عندي اهو فيه ما يسانده من مجرد قراءة قصصي. في سنة 59 كان حصل بعض مشاكل في جريدة الجمهورية وانا سكرتير التحرير فالمرحوم صلاح سالم كان رئيس مجلس الإدارة نقلني مجلة الإذاعة ورحت مجلة أسبوعية كانت مكانها في دار الشعب في شارع القصر العيني وقعدت في مكتب كبير قوي قوي قوي وكان رئيس التحرير موجود ومجلة أسبوعية ثلاث أرباع المجلة برامج الإذاعة فالجزء التحريري فيها بسيط ومجهودي بكتب مقالة في الأسبوع بتخلص في يوم وأنا متعود أنزل كل يوم البيت الساعة 8 وأروح الساعة 2 وأسهر بالليل في الجرنان فمن بعد مكتب المقالة مش لاقي حاجة أعملها وأنا قاعد في المكتب ومليش مكان تاني أروح فقلت أتعود أكتب قصة قصيرة في المكتب فطلعت الورق من درجي كده وكتبت المحروسة واخترت عنوان المحروسة بالذات كان في دماغي فكرة المسرحية بس كقصة كقصة كتبتها يومها خلصت القصة أولا في جلسة واحدة ولقيت فيه مواد كتير عندي ما يعني ما قدرتش أحطها في القصة يعني الأول حركة كتبتها كقصة قصة فتاني يوم وعلى سبيل التسلية قطعت القصة وكتبت كده على الصفحة الأولى المحروسة مسرحية من ثلاثة فصول بقلم فلان وابتديت زي موظفين الحكومة أقعد أكتب لغاية الساعة 2 أشيل الورق اللي أنا كتبت في الدرج وأقفل عليه وأروح وأجي تاني يوم أجيب الفصل آخر الفصل اللي كتبت وأكتب تاني لغاية ما كملت المسرحية في قد إيه؟ مش أكتر من شهرين طبعا في فترات انقطاع بعد ما خلصتها اديتها لاثنين ثلاثة من الأصدقاء أرو فشجعوني جدا ان انا اتقدم بيها للمسرح القومي طبعا السؤال هيبقى تقليد لو اقول لك احساسك ايه لانه بالقطع كان لا كان شيء يعني مقدرش يعني اوصفه طبعا خالص هو كان الحقيقه اول المسرحيه ما اتقدمت كان مدير الفرقه نبيل الفي وكان مدير جديد وانا كاتب جديد طبعا بكتب لاول مره، والمسرح الموسم جديد كانت اول الموسم، ومسرح الازبكيه بالذات كان مقفول السنتين اللي قبله كانوا بيصلحوا كمان يعني، والمسرح القومي كان بيشتغل في مسرح محمد فريد فكان المسرح جديد والمدير جديد والموسم جديد والمؤلف جديد وبعدين ما كانش في دعايه كافيه، ففي الايام الاولى بقيت تعبان قوي لانه مفيش جمهور كتير لغايه المسرحيه ما عملت دعايه لنفسها وابتدى اقبال الجماهير عليها وابتدت كتابات النقاد، فابتديت يعني اتشجع واسعد جدا ان انا يعني احساسي القديم ما كانش على غير اساس، وان في ان انا قادر اكتب مسرحيه. كنت بتروح تشوفها كل يوم زي زمان ما كنت تروح المسرح كل يوم؟ يوميا بحضر جميع العروض ولا اذكر ان في اي مسرحيه عرضت لي في خلال السنين اللي فاتت دي كلها، خلال أهو 17 سنة يعني في الخمس ست سنين الأولانية يمكن مفيش ليلة فاتتني من أي مسرحية. كل المسرحيات وكل البروفات وواقف على المسرح من قبل الافتتاح بساعة في حتة كده في المسرح القومي كنا بنسميها كنوع من أنواع التريقة موقف المؤلفين وفي المؤلفين اللي كتبوا بعدي بيقلدوني وبيوقفوا في الموقف ده برضو لغاية ما تبتدي المسرحية، وعرفت يعني كنت أقدر أقول لهم إيه أنا عايز وأنا واقف هنا أعرف العرض ابتدى ولا لأ لأن الجرس ما بيسمعوش بره في الحوش بتاع المسرح الأزبكية، فبعد مسرحية ولا اتنين اكتشفت شباك أما أشوف طفة أعرف إن المسرحية ابتدت أدخل جوه. لو كان بيا عمده راجل ينخدم ومن خدم العبد خدم سيده. طيب ما يروحش ابدا يا سعاده. لا يروح، يروح ازاي يا عمده؟ طيب انا كنت بشتغل في سنه من السنين في تيار البارود، وكان عصمت بيه اللي كان وزير الماليه في الوزاره اللي قبل اللي فاتت. ايوه كان لسه هناك مفتش التفتيش الخاصه. والله يا عمده عصمت بيه ده ما كان ياكل المشي والجبنه القديمه اللي من بيتي انا. يا سلام. ايوه حياتك انت. في ليله جالوا جماعه ضيوف من مصر. وحياتك وعنها راح بعت لي حوالي ساعة 2:30 بالليل عاوز شوية مشي وحتتين جبنة. ورحت بقى مصاحب الست وقلت لها قومي بقى إياك تبيضي وشنا قدام عصمت بيه. وعنها طلع له السيجارة وراحت قايمة فاتحة بلاص مشي يا عمدة وحياتك من عمر نادية بنتي أنا. وراحت لفالي حتتين جبنة وبلياني برطمان مشي كده كويس وخدته على التفتيش بالبوكس والطيران. انا وصلت قدام السرايا من هنا وعصمت بيه الخط من هنا. وبعدين بقى لما عرف ان انا جايب له المشي بالبوكس كان هيشيلني شيل. قعد يقول يا راجل اتفضل مع الضيوف وبتاع. قلت له ما فيش حاجه خلاص بقى. وخدت بعضي عملت دوريه ورجعت تاني. فات الحكايه دي كتير يا عمده. ثلاث سنين وحياتك. والله العظيم يا عمده ثلاث سنين بحلقه. وفي يوم بسيط لقيت الانعامات الملكيه طالعه وانا واخد نوط الواجب ما شاء الله. وحياتك بالمش يا عمده. في 17 سنه دول اللي كتبت فيهم مسرح، نقول كتبت اول ما كتبت المحروسه كتبت المحروسه وكتبت كفر البطيخ بعدها ثم السبنسه كوبري الناموس سكه السلامه بير السلم كوابيس في الكواليس يا سلام سلم المسامير المسامير يا سلام سلم الحيطه بتتكلم راس العش كتبت المسرح امين الهنيدي سد الحنك وكتبت سبع ولا ضبع وفي ثلاث مسرحيات اربع مسرحيات كتبتهم واتمنعوا رقابيا سبع سوائي والاستاذ واسطبل عنتر والسلخانه. ما بتفكرش تعرضهم مره تانية هذه المسرحيات؟ والله ما اعرفش يعني احساس انا دايما باستمرار ان يعني بتحمس للجديد قوي اكتر من من اللي اتكتب يعني. طب المسرحيات اللي من فصل واحد او المسرحيات القصيره اللي حضرتك نشرتها مؤخرا في جريده الاهرام هذه المسرحيات برضو ما بتفكرش انها تمثل كمسرحيات قصيره؟ والله انا يعني انا كتبتها حقيقه وفي ذهني النشر لان انا الفتره اللي انا كتبتها فيها كنت حاسس ان انا عايز انشر شيء وكتبتها في الشكل ده عشان يستوعبها الجورنال. كونها بقى تقدم على المسرح وما تقدمش الحقيقه يعني ده لو فرقه عايزه تقدمها في فرق هو قدموها كتير قوي. يعني هي في مسرحيات بتبقى يعني اصلح للقراءه عنها عن التمثيل؟ ما اعتقدش دي اللي بيكتبها اللي ما ارتبطش بالمسرح زي. يعني ممكن كاتب مسرحي بيكتب في فورم المسرح. انما اللي ارتبط قوي بالمسرح ما اعتقدش اي حاجه يكتبها هتصلح للتمثيل. طب هو استاذ سعد الدين وهبه يمكن مش ممكن ما نتكلمش عن المسرح وحضرتك كاتب من اكبر كتابنا في عالم المسرح في العالم العربي كله. بنقول انه بنسمع كتير عن ازمه المسرح وبصفه خاصه عن ازمه النصوص. أيوة. حضرتك كتبت يمكن اثريت المسرح العربي بالعديد من المسرحيات وما بتكتبش دلوقتي بقالك فترة وما تقولش ان انت كتبت 14 مسرحية قصيرة. احنا عايزين ليه ما هو مسرح؟ لا احنا عايزين المسرحيات الطويلة اللي والله انا بالذات يعني يمكن عندي عذري الفترة اللي فاتت على الاقل يعني كتبت برضو زي انت ما بتقولي 14 مسرحية القصيرة. انما العمل المسرحي محتاج الى عدة حاجات. اولا الدافع. العامل الثاني نقاء في الحركة المسرحية. الفترة الحالية حقيقة سواء من الكلام والتوجيهات اللي قالها الرئيس أو الدكتور مصطفى خليل رئيس الحكومة لما اتكلم عن الثقافة ووجهة نظره والدكتور حسن إسماعيل وإحنا حاليا كأجهزة في الوزارة بنحاول نضع هذا في إطار تنظيم فعلا يجعل الفن في مكانه ونشيل عنه السلطات اللي تراكمت واللي خلته يتخنق واللي ملهاش اي معنى ولا لازمه الا انها بتخنق الفن والفنان. بالتالي هو ده يمكن كلام اللي حضرتك بتقوله بيطمننا لان حضرتك زي ما ذكرت انها رغبه سيد الرئيس ان هو يشوف الفن المصري العظيم ورغبه الدكتور مصطفى خليل وحضرتك فنان حسيت بكل مراره او بكل السيئات اللي وقعت على الفنان يمكن تساعد في انك فعلا تشيلها كتنفيذ او عارف ايه اللي بيه يعني حقيقة انا يعني بقول كل شيء وبقوله بصدق كامل ولا اجامل ولا اواري. طب استاذ سعد الدين وهبه حياتك بقى نقول ايه الشخصية حضرتك اولادك قد ايه كام؟ بنتين منى واماني. قد ايه؟ منى الوقت في ثالثة تجارة تجارة القاهرة واماني في اولى سنة. ليهم ميول ادبية؟ والله منى متجهة اتجاه غريب جدا للغات. أماني ابتدت في سن مبكرة ترسم بس برضو ما وصلتش بس أنا ما اعتقدش انها في السن اللي بيبان فيها لسه الموهبة الفنية. طب حضرتك يمكن قرأت كتير جدا وكتبت أنواع عديدة من الأدب والفنون. لو أعرف إذا كان ليك مثلا هوايات أخرى يعني كلنا عارفين حضرتك كاتب كبير وكوكيل لوزارة الثقافة لكن في شيء هوايات أخرى يمكن ما نعرفهاش؟ للأسف الشديد لا. أنت خدت الهواية بقى فن؟ يعني لا أنا حاولت. حاولت إيه؟ يعني مثلا حاولت ألعب رياضة. وأنا لما كنت مش الوقت يعني الوقت إحنا خلاص قعدنا على المكاتب لما كنت في سن مبكرة كان جسمي رياضي يعني ممكن حاولوا في المدرسة الابتدائي لعبوني كورة باسكت لأني طويل شوية فما فيش كورة فوتبول ما فيش مثلا أنا عشت في اسكندرية مدة طويلة جدا ما تعلمت السباحة لما رحت كلية البوليس كانت الرياضة إجباري فكان عندي مشكلة كل سنة اللي هي نمر الرياضة وبطريقة أو بأخرى يعني كنت بتغلب على يعني في السنة النهائية كان امتحان كان في بيقرروا على كل سنة لعبة معينة يعني الملاكمة سنة والمصارعة السنة النهائية كانت السباحة تخرج بقى ونمر التخرج مهمة جدا لأن احنا كان أيام بيوزعونا على المحافظات على أساسها فنمرة واحدة تفرق مثلا بين اسكندرية أو أسيوط مثلا وكان خمس نمر خمس درجات قبل الامتحان الرياضة كان الله يرحمه اللي بيمتحننا لواء عمر مخيون كان قائد كتيبة في الكلية وكان هو أستاذ أو المسؤول عن رياضة السباحة وسباح كبير طبعا وعندنا حمام سباحة في الكلية كنا بنعمل حفلة تخرج وأنا كنت المشرف على الحفلة المسرحية فاتحججت بيها وكل يوم يقولوا امتحان الرياضة السنة الرابعة ما روحش وأسمعه بينده اسم في الميكروفون يقول سعد الدين وهبه صفر بينادي الحمام السباحة ما روحش لغاية ما جات الحفلة وألقيت فيها قصيدة وهو الله يرحمه عمر مخيون ده كان يحب الشعر عربي يحب الشعر الجزل وانا كنت عاملها كده زي الشعر الجاهلي كده. فخلصت الحفله قال لي ايه ده، ده انت شاعر من فحول الشعراء، امال ما بتجيش تمتحن الرياضه ليه؟ قلت له بس انا كنت مشغول في الحفله. قال لي طيب تجي لي بكره. كان الطلبه طبعا امتحنوا وخلص الامتحان، قلت له حاضر. تاني يوم رحت فلقيت الحمام فضوه. ده حظ جميل. فضل. فقعدت واقف لغايه ما اخر نقطه من الميه سرسبت في البلاعه. ورحت قلت له تسمح يا فندم؟ قال لي نعم. قلت له تعالى سيادتك امتحني بقى انا خلصت البتاع. فواحنا ماشيين الحمام في اخر الكليه من ورا كده، فقال لي انت بتعرف تعوم ولا شاعر بس؟ قلت له سيادتك عارف ان الشعر كله بحور. فمش معقول يعني ما اعرفش اعوم؟ ثم ان انا اسكندراني، انا كنت عايش في اسكندريه بس انا منتسب لاسكندريه. فروحنا لغايه الحمام فقال الحمام فاضي. هنعمل ايه؟ قلت لهم لا. طبعا انا عارف ان ماله الحمام مشكلة. بياخد يومين وبعدين هو لازم يقدم ورق الامتحان للكنترول. فقال لي اسمع انت صحيح بتعرف تعوم؟ قلت له املى الحمام، ما حدش سالني يا الحمام المايه تكدر الغطاس. فقال لي تاخد ثلاثة كفاية؟ قلت له ثلاثة من خمسة ليه؟ لا املى الحمام و... فقعد يساومني لغاية ما ادانا أربعة ونص، فمشيت وأنا زعلان إنه ظلمني في نص نمرة. طبعا هو لو ملى الحمام كنت ضعت ولا خدت نص ولا ربع. الحقيقة يا أستاذ سعد الدين وهبة يمكن حياة مليئة بال نقول إيه بالتجارب وبالغوص في الثقافات وأيضا بالإبداع الفني، وإحنا بنشكر حضرتك على هذه الساعة. ولكن قبل أن نترك سيادتك لأعمالك العديدة في وزارة الثقافة، بحب أعرف يعني أمنيات حضرتك إيه؟ طبعا الأمنيات كمواطن يعني في دولة بتحاول تبني نفسها بعد ظروف قاسية كتير اجتازتها، ان ربنا يحقق لهذا الشعب العظيم انه يستعيد عظمته، وكإنسان بيشترك في العمل الثقافي ان يحقق ايضا لمصر نهضة ثقافية تعيد لها مكانتها يوم ما كانت بتساهم في انشاء وإقامة الحضارة للعالم. وكمواطن رب أسرة وبسيط بقول يعني كل ما أتمناه زي أي مواطن الستر. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.